بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم أنت ذكارى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجنا وبرنامجكم، برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية منذ أن بدأنا ونحن في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الذي باسمكم جميعا أتقدم له بالترحيب الكريم في بدء هذه الحلقة، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله سيد عبد الرحمن، وشكر الله لكم، أسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم أمين. بدأنا في الحلقة الماضية في حديث عن الأحوال النبوية، وبدأنا بالعصمة، واليوم إن شاء الله سيكون موضوعنا في هذه الحلقة هو النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة. نبدأ شيخنا شيخ صالح بتعريف بهؤلاء الصفوة الكرام الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن الله جل وعلا خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومن خلق الله جل وعلا وصفوته الكرام الملائكة العظام عليهم الصلاة والسلام. والملائكة خلق من خلق الله، قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، أي من طين. والخلق العقلاء ثلاثة: الجن والإنس، وهما مكلفان، والملائكة لكنهم غير مكلفين. فيتفق الجن والإنس في أنهما مكلفان، وهذا تمتاز الملائكة بأنها غير مكلفة. والجن والملائكة بالنسبة لنا غير مرئيين، بالنسبة لنا غير مرئيين، وإن كان أحدهما مكلفا والآخر غير مكلف. على هذا، هؤلاء الملائكة قال الله جل وعلا عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم كرام في خلقهم، كرام في خلقهم. الله يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهم ملائكة كرام. الله تبارك وتعالى زكى خلقهم وخلقهم وصنيعهم ومقامهم في آيات كثر، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. منهم حملة العرش، وهؤلاء من أعظم الملائكة قدرا، وقد ورد أنهم ثمانية، إما صفوف وإما أفراد. قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ورد في بعض الآثار أن أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، والآخرون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وآخرون غير حملة العرش يطوفون حول العرش، ويقال لهم الكروبيون، لكن هذا الأمر أي القول بأنهم الكروبيون إنما هو وارد في كتب السنة، في كتب شراح الأحاديث، في كتب العقائد، لكن لا أعلم فيه حديثا مرفوعا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشهور عند أهل العلم والصناعة الحديثية والعقدية. على هذا، الله ذكر هاتين الطائفتين في كتابه بصورة غافر، قال: الذين يحملون العرش، هذه طائفة، ومن حوله أي حول العرش طائفة أخرى، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بسند صحيح من حديث جابر: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهم خلق كثير، قال الله عنهم أي الملائكة: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأنا لا أريد أن أستفيض، لأن الحديث عن النبي مع الملائكة لا عن الملائكة فقط، لكنهم عمار السماوات، قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، إلى آخر الحديث. فزكى الله جل وعلا صنيعهم، وذكرهم تبارك وتعالى بأجل الثناء وأعظمه إجلالا لهم وبيانا لرفيع مقامهم عند الله. وقد قال الله عنهم أنهم يقولون: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا نحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. غاية ما يمكن أن يقال قبل أن نزدلف إلى حالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أنهم ليسوا بناتا لله ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا، ومن قال بذلك فقد أعظم على الله الفرية، بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ويأتمرون بما أمرهم الله جل وعلا به ولا يعصون الله طرفة عين البتة. ولهذا كان الإجماع الصحيح على أن إبليس لم يكن منهم طرفة عين. قال الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه والملائكة لا يفسقون عن أمر ربهم تبارك وتعالى. هذه إطلالة. قبل أن أختم، ورد في بعض الآثار أن منهم من خلق منذ أن خلقه الله ساجدا لله، ومنهم طائفة منذ أن خلقهم الله راكعا لله. فإذا كان يوم القيامة رفع الذين سجدوا ورفع الذين ركعوا، فإذا رأوا وجه ربهم تبارك وتعالى قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحانه. كما ذكرت، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة، وكانت له أحوال ومواقف. ونبدأ شيخنا بالأربعة الكبار من رؤساء الملائكة. أولا، من الأربعة الكبار من رؤساء الملائكة؟ جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت. جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت. فنبدأ بجبريل. جبريل عليه السلام ملك مقرب، وهو ولي نبينا صلى الله عليه وسلم من الملائكة. جاءت اليهود إلى رسول الله وهو في المدينة، قالوا: يا أبا القاسم، إن سائلوك عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبتنا اتبعناك. فسألوه فأجابهم، فلما فرغ من الإجابة قالوا: بقي سؤال واحد، من وليك من الملائكة؟ قال: ولي جبريل، وما بعث الله ملكا رسولا إلا وهو وليه من الملائكة. قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك. فأنزل الله جل وعلا قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهو ولي النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، وهو الذي نزل بالقرآن بواسطته على قلب رسول الله بنص القرآن. الله يقول: وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك يا محمد بلسان عربي مبين. فهذا نص على أنه هو الذي نزل بالقرآن. هذه علاقته الثانية برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي كان يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله من كل أذى. فلما هم أبو جهل أن يبطش برسول الله ورجع، سألته قريش، قال: رأيت دونه خندقا وأهوال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قدم أو قرب مني لصنع به جبريل كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أصحابه، فيسأل من إن لم يعلم، يسأل جبريل، قالوا: يا رسول الله، أي الأماكن يحب إلى الله؟ قال: المساجد. قالوا: فأي الأماكن أبغض إلى الله؟ فسكت حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فأخبره أنها الأسواق. وقال عليه الصلاة والسلام، سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ فأخبر أن جبريل أخبره أنه قضى أتمهما وأكملهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشهادة الشهيد يغفر له كل شيء. ثم قال مستدركا: إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. فجبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يمرض، من الذي يرقيه؟ جبريل يقول له: بسم الله يرقيك، والله يشفيك من كل شر يؤذيك، إلى آخر الدعاء. فحتى في حال مرضه يرقيه، وفي حال عدم علمه يعلمه، وفي حال حربه ينصره، وفي حال سكينته ينزل عليه بالوحي. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة مرت معنا في حديثنا عن الإسراء والمعراج، مرة في الأفق، ومرة في عند سدرة المنتهى، وهذه تحدثنا عنها تفصيلا في حديثنا عن الإسراء والمعراج. له 600 جناح كما دل الخبر الصحيح، وهو كما بينا ولي النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، وشهد بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبر بهذا صلوات الله وسلامه عليه. يقول حسان مفتخرا: وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. فهو الذي نزل بالوحي، وهو الذي كان وليا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الملائكة. كل الملائكة أولياء الله، أولياء الله ونبي رسوله، لكن على وجه الخصوص. لهذا قال الله: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الثاني من؟ ثاني ميكال. ميكال أوكل الله جل وعلا إليه حياة الأبدان، فينزل بالقطر من السماء معيشة الناس، كما أن جبريل أوكل الله جل وعلا إليه حياة القلوب. و وليس بين أيدينا خبر حديث يتعلق بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بميكال لوحده، لكن وردت آثار أخبار صحيحة تبين أن جبرائيل وميكال كان يأتيان النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، رأى من يقول له قم وإيقظاه من منقده انطلق معنا، فانطلق معهم في رؤيا طويلة. من ما جاء في هذه الرؤيا أنه صلى الله عليه وسلم مر على رجل يشتخ رأسه بالصخر ثم يتفرق ثم يعود الصخر، فسأل فلم يجيبه، ثم رأى رجلا يسبح في ماء نهر من الدم، ورجل آخر واقف يلقمه الحجر، ورأى رجلا طوالا حوله أسودة، ورأى رجلا كريه المنظر يحش النار، ورأى غير ذلك. في خاتمة الرؤيا سأل عن تعبيرها فأولاها له، يعني من كان معه في الرؤيا أخبره بكل شيء، أخبره أن الذي يسبح في الدم آكل الربا، وأن الذي يشدخ في رأسه أن الذي ينام عن الصلاة، وأن الذين في التنور الزواني والزناه، وأن الرجل كريه المنظر مالك، وأن الرجل الطوال الذي حوله ولدان إبراهيم. فصل له الرؤيا، ونحن نستطيع أن نستطرد هنا لأن ليس المقصود الوعظ، المقصود على العلاقة. في خاتمة الرؤيا قال له ونحن من أنتما؟ قال أنا جبريل وهذا ميكال، أنا جبريل وهذا ميكال. إذن ميكال كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليه. الثالث من الملائكة إسرافيل، وإسرافيل ملك ينفخ في الصور، لكن لا نعلم أن إسرافيل فيما أحفظ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وإن كان هذا لا يبعد، أو قد يوجد حديث لم نطلع عليه، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، قال كيف كذا وصاحب الصور قد أحنى الجبهة وأصغل أذن ينتظر متى يؤمر بالسفخ، متى يؤمر بالنفخ فينفخ فينفخ. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإسرافيل عليه السلام ملك عظيم، وعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفخ في الصور، لكن علاقة إخبار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خبره حتى يستعد الناس للساعة وأهوالها. بقي ملك الموت. ملك الموت جاءت علاقته مع نبي الله إدريس، وهو الذي قطعا قبض روح نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقبض روحه حتى خيره، لأن الأنبياء يخيرون عند الموت. ولهذا سمعته عائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة، قالت فعلمت أنه يخير. معنى ذلك أن ملك الموت، ولا يعني لا يوجد دليل على ما اسمه الصريح، خير النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت. هؤلاء رؤساء الملائكة الأربعة، وهذه بعض الآثار التي تتعلق بحالهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم، وكانت له أيضا أحوال مع غيرهم من الملائكة. من هؤلاء الملائكة الذين شهدوا بدرا، فهؤلاء أتوا نزلوا من السماء لينصروه صلى الله عليه وسلم، كما أن جبرائيل نزل معه جم من الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم، وذكر جل وعلا 3000 وذكر 5000، وأخبر أن الله أنزل هؤلاء بشرى لرسوله، وقال ما النصر إلا من عند الله. فهؤلاء نزلوا لينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. من الملائكة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما مع أصحابه، سمع صوتا نقضا، ثم قال إن هذا ملك لم ينزل من السماء قط، استأذن ربه في أن ينزل فيسلم علي ويبشرني بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، ويبشرني بأن الفاتحة لا أقرأ بها بحرف به يعني منهما إلا بأجرين عظيمين أو نورين. يأتي إشكال أن قلنا إن جبريل هو الذي نزل بالقرآن، فقال العلماء كما حكى القرطبي وغيره أن هذا الملك نزل بأجل قراءة سورة الفاتحة، لكنه لم ينزل بسورة الفاتحة، الذي نزل بسورة الفاتحة هو من؟ هو جبريل. جبريل وبشره بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. هنا تأتي قضية المقصود في الدرس هذا الفوائد. نعم، هذا الملك علم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. فلما علمها استأذن ربه أن ينزل إلى الأرض ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. استأذن ربه أن ينزل حتى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكلمة سيد تدل على السؤدد والرفعة، يعني ليس من دخل الجنة من باب أنهما لمجرد أنهما مؤمنان، لكن السؤدد شيء عالي شيء مرتفع. والحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ولعل الحديث يأتي في أولاده بعد ذلك تفصيلا عنهما. لكن نفقه من هذا أنك إذا علمت أن ثمة خبر يفرح بها أخوك المؤمن فحسن أن تخبره بها، وحسن أن تفرحه ببشارة. ولماذا تسمى البشارة بشارة؟ هي ما على الجلد يسمى بشرة. فالإنسان إذا جاء خبر حسن تتغير أسارير وجهه، تظهر على بشرته، ولهذا سميت البشارة بشارة. والله جل وعلا يقول في حق الصديق يوسف وأبيه يعقوب: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وبعض أهل العلم يقول، ولعل هذا استطراد لكن لعلك تتحملني، قال: الآن الله قال في يعقوب: ولما فصلت العير، أنا ما جاء البشير، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. قالوا: تالله إنك لفي ذلك القديم. فلما أن جاء البشير، إذن يعقوب شم رائحة يوسف قبل أن يأتيه البشير، واضح هذا؟ واضح. ما الفائدة العظمى فيه؟ ورد أن الرياح، ريح الصبا، استأذنت ربها أن تنقل ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصله البشير، لما علمت من كرامة يعقوب عند الله. فمن أحسن صلته بالله أقبل الله جل وعلا عليه بقلوب وتسخير خلقه إليه. يسخر الله جل وعلا الخلق، لأنه هو، والمثال هنا يعقوب، أقبل على الله جل وعلا بقلبه. فلما أقبل على الله بقلبه جاءت الرياح تريد أن تنال شرف أن تبر عبدا صالحا عند الله، علمت بمقامه عند الله، فحملت له ريح يوسف حتى بلغته قبل أن يأتيه البشير. فلما أن جاء البشير قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نحن لا نريد أن نكلف الناس ولا نستطيع أن نكلف أنفسنا ما لا نطيق، لكن عندما يكون في قلبك أيها المؤمن محبة لعباد الله الصالحين، محبة لزوجتك، لأولادك، لجيرانك، لأصدقائك، لخلانك، لعلمائك، لولاة أمرك، للناس جميعا، تحب أن تفرحهم، تحب أن تنقل لهم البشارة، تحب أن تدخل عليهم السرور، والله من أعظم القربات إدخال السرور على مسلم. هذا ملك ربما كان في السماء السابعة لما علم بأن الله كتب عنده أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلم مقام الحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن ربه أن ينزل ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البشارة. فهذه حال من حالات الملائكة. حال أخر ملك الجبال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده قومه قال: لم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب مكان جهة منى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكرب يأتيه ملك الجبال، يأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، ويقول: هذا ملك الجبال. فيقول له الملك: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا أرجو الله أن يخرج من أصلابي من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذن مقام الملك الأول مقام رحمة، ومقام ملك الجبال مقام نصرة، مقام نصرة لعلم هؤلاء الملائكة الأطهار بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. كما حفت الملائكة به أحبت من يحب، أحبت من يحب من يحب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي من الأوس لما أسلم مر معنا أن بني عبد الأشهل جميعا إلا أصيرم كلهم أسلم. فلما كان يوم الخندق حكم في بني قريظة رضي الله عنه، ثم اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد حتى يعوده عن قريب لجرح أصابه، سهم أصابه. فلما مات أخبرت الملائكة النبي عليه الصلاة والسلام بموت سعد. العاقل لا يقبل أن ينافسه أحد في من له حق عليه، فمقام سعد عند الرسول عظيم ومقام سعد عند الله عظيم. فنزلت الملائكة 70,000 ملك يشيعون سعدا، فما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبقه الملائكة إلى تشييع صاحبه، فخرج يجر رداءه يسرع في مشيته خوفا من أن تسبقه الملائكة إلى هذا الشرف. 70,000 ملك ينزلون ثم يشيع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، ويقف على قبره ويقول كلمته العظيمة: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، أي لنجا منها سعد بن معاذ. فالملائكة نزولها هنا كما أن فيه كرامة ظاهرة لسعد رضي الله عنه، فيها كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سعدا إنما نال هذا الشرف وحظي بهذا الفضل لما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره. من علاقتهم عليهم السلام أي الملائكة بنبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يدل عليهم في الخير ويستشهد بصنيعهم: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها، لما يريد أن يحث أصحابه على تسوية الصفوف. ويسأل صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. وينظر صلى الله عليه وسلم فيما تحب الملائكة أن تخطه وتكتبه وترفعه، فيقول لما قال عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد، فقال أحد أصحابه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى. فقال بعد أن فرغ من صلاته: أيكم قال هذه المقولة؟ فقال الرجل: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. وهذا حث على التزود من الأعمال الصالحة، ويبين لنا كيف أن ملائكة الله الكرام يكتبون طيب الأعمال ويرفعونها إلى الله. ولهذا قال بعض الصالحين: يا أخي توخى ما تقول، فإنك تملي على الملك، والملك يكتب ما تمليه ويرفعه إلى الله. فانظر على من تملي وإلى من يرفع، فانظر على من تملي وإلى من يرفع. في عصمته صلى الله عليه وسلم الله قال له: والله يعصمك من الناس أن يحفظك. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يمشوا أمامه ويقول: اتركوا ظهري للملائكة، فالملائكة تحمي ظهره صلوات الله وسلامه عليه، امشوا أمامي والملائكة تحمي ظهري صلوات الله وسلامه عليه. لما قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة خلقت من نور، أراد أن يبين حقيقة خلقتهم لأنهم فعلا مخلوقون من نور، ويريد أن يبين كمال صفوتهم، لأن المخلوق من نار ليس كالمخلوق من المخلوق من نور، وهم الملائكة ليسوا كالمخلوقين من نار وهم الجن. وإن كان في الجن أخيارا صالحين كما قال الله جل وعلا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. من هذا كله يفقه العبد أن الملائكة فيهم حياء، ويرقبون المؤمن ويكتبون ما يعمل، فيستحي الإنسان منهم لعلمه أن الله جل وعلا جعلهم قريبين منه: إن معكم من لا يفارقكم ليل ولا نهار. الله يقول: وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فنظر صلى الله عليه وسلم في صنيع الملائكة مع عثمان. إذن الملائكة من أعظم أوصافهم الحياة، والناس في زماننا أحوج ما يكونون إلى الحياة من ربهم ثم من الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير ومن دعاء الصالحين. اللهم إني أسألك الحياء منك والإقبال عليك. اللهم إني أسألك الحياء منك والإقبال عليك. نعم. هذا الحديث عن الملائكة وهذا الإجمال الذي ذكرته فيما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم معهم، يرد سؤال يا شيخ، يعني لن يتعامل المسلمون مع الملائكة كما ذكرت في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يمكن أن يستفاد من بيان مثل هذا الحال؟ يستفاد أنه يوجد تعامل الملائكة معنا لكننا لا نلحظه، يوجد لكننا لا نلحظه. الكفار تمنوا رؤية الملائكة وقال الذين لا يرجون لقاء لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. المؤمن يرى الملائكة ساعة الاحتضار، لا يمكن أن يتوفى أحد حتى يرى الملائكة، فكما أن الكافر تكون ملائكة الموت نقمة عليه حال احتضاره فإنها نعمة على المؤمن حال احتضاره. ولهذا قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لابد أن نعلم إذا وجد مجلس ذكر تحفه الملائكة فيستحي الإنسان أن يفارق ذلك المجلس، وإذا وجد موطن فجور، موطن مجون، موطن خمر وسكر ولهو لا يكون للملائكة مقام، فيستحي الإنسان أن يكث في مقام لا ملائكة فيه، لأنه كلما عظم الخير كثر نزولهم. لا ليلة أعظم من ليلة القدر، ولا ينزل الملائكة أعظم من ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالإنسان العاقل يأتي للموطن، فإذا غلب على ظنه أن هذا الموطن لا تحفه الملائكة ينأى بنفسه، وإذا غلب على ظنه أن هذا الملائكة تحف هذا الموطن فيمكث فيه ويبادر إليه. ولا يمكن أن تكون في أعظم من حلقات الذكر، ينادي بعضهم بعضا، ويعني أنت طرقت بابا عظيما، لكن نريد أن نستبق الأحداث نتحدث عن الصلاة، لكن صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. نعم، وكما ذكرت سنأتي إليها في حلقة خاصة، لكن وقتنا انتهى ونحن في معرض الحديث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحلقة التي جاءت عن حاله مع الملائكة. باسمكم جميعا أيها الكرام في ختم هذه الحلقة، وحلقاتنا تمر سريعة مع شيخنا، وباسمكم أتقدم بجزيل الشكر له الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. شكرا لكم شيخنا، وأنتم مشاهدين لكم منا كل الشكر والتقدير لمتابعتنا في هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.